بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما أحد تارك كتاب مختصر هنا غير هذا الكتاب؟ لا، الشيخ أعطاني كتاب بس أقول حتى عليكم السلام لأنه عادة. لا، ماكو مشكلة. هذا مثل كتابي. كيف؟ هي كتاب مختصر؟ ما زال البحث في المحسن الأول من المحسنات المعنوية. من جملة الأمور التي ذكرت في هذا المحسن الأول وهو الطباق، بعض ما يلحق بالطباق ألحق به المصنف شيئين. الشيء الأول أن يجمع بين معنيين، ولا يكون بين هذين المعنيين بحسب ذاتهما لا يكون هناك تضاد. والحال أن الطباق ماذا؟ هو الجمع بين المتضادين. كيف هذا يدخل في الطباق؟ يقول هكذا: أنه باعتبار لازم أحد المعنيين، باعتبار لازم أحد المعنيين، حينئذ يصبح هناك تضاد. يعني بين ذاتي المذكورين لا يوجد تضاد، لكن بين أحدهما ولازم الآخر يوجد تضاد. فعلى هذا الأساس دخل وألحق بالطباق، لأنه من جهة لم نجمع بين الضدين فليس بطباق، ومن جهة أخرى لأحد المعنيين لازم يضاد المعنى الآخر فصار كالطباق، فلأجل ذلك ألحق بالطباق. مثلا في قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. الشدة والرحمة لا يوجد بينهما تضاد، لأنهما قد يجتمعان. قد يكون واحد عنده رحمة شديدة فيجتمع ماذا؟ الرحمة مع الشدة، فلا تضاد بين ذاتي المذكورين. لكن الرحمة من أين تنشأ؟ تنشأ من اللين. يعني إذا كان الإنسان قلبه لين، لين العريقة فيكون رحيما. فكانت الرحمة مسببة عن اللين، واللين ضد للشدة، فصار كأنه هناك مقابلة وتضاد بين الرحمة وبين الشدة. وإلا بالأصل لا يوجد تضاد بين الرحمة والشدة، والشاهد على ذلك أنهما قد يجتمعان. لكن بلحاظ منشأ الرحمة، بلحاظ هذا اللازم أو الملزوم الذي تدل عليه الرحمة، حينئذ صار هناك تضاد. فهذا هو الملحق الأول من ملحقات لماذا؟ التضاد. الملحق الثاني أن يجمع المتكلم. شوف، نحن الآن الطباق أين ذكرناه؟ في المحسنات اللفظية أو المعنوية. معنوية، إذن هناك علاقة بالمعنى. فلنفترض جمع المتكلم بين معنيين متناسبين، أصلا لا يوجد تضاد، لا بلحاظ ذات المعنيين ولا بلحاظ لوازمهما، لا يوجد تضاد. لكن جاء المتكلم وعبر عن أحد المعنيين بلفظ وعن المعنى الآخر بلفظ استعمل فيه مجازا، وكان بين اللفظين بحسب معناهما الحقيقي كان يوجد تضاد، كان يوجد تضاد. مثلا دعبل الخزاعي يقول: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. هنا ماذا يريد من قوله ضحك المشيب فبكى؟ ضحك المشيب يعني يريد أن يقول أنه برز الشيب في رأسه، ظهر الشيب في رأسه، كما يظهر الضحك على قسمات الوجه ظهر الشيب على رأسه، يريد أن يقول أني شبت. إذن المعنى ما هو من ضحك؟ شبت. وبكى مقصود منها المعنى الحقيقي، لأنه شاب فتحسر على الأيام الشباب فبكى. فبين البكاء وبين ظهور الشيب يوجد تضاد؟ لا يوجد تضاد. لكن بين المعنى الحقيقي للضحك والمعنى الحقيقي للبكاء يوجد تضاد. فمن جهة هو ليس بطباق، لأن ظهور الشيب والبكاء يجتمعان، لكن بلحاظ المعنى الحقيقي يوجد بينهما تضاد، فلذا ألحق بماذا؟ ألحق بالتضاد. صار واضح المطلب؟ طب. هذا النوع الثاني، لا، النوع الأول ماذا صار؟ الشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا النوع الثاني اختص باسم إيهام التضاد. إيهام التضاد يعني توهم المخاطب بأنه يوجد تضاد، وإلا في الواقع هو لا يوجد تضاد، لأنه بلحاظ، لأن الطباق إنما هو بلحاظ المعاني، في الواقع لا يوجد تضاد، لكن أوهمته أنه يوجد، استعملت ضحك وبكى، أوهمته أنه يوجد تضاد. صار واضح هذا المطلب؟ خب. إلى الآن يكون قد تم البحث في الطباق وملحقات الطباق، لكن هناك مثلا فرق بين علماء البديع، بعضهم بعد الطباق ذكر المقابلة، ذكر المقابلة مثل السكاكي ذكر المقابلة شيء مستقل، يعني كما عندنا طباق عندنا مقابلة، بينما المصنف جعل المقابلة داخل أين؟ في التطابق، في الطباق. فالمقابلة على هذا الأساس فرع من فروعات الطباق. تعالى ولن نتعرف على المقابلة. في المقابلة تأتي بمعنيين أو أكثر ويكون بينهما تناسب، لا يوجد بينهما تضاد أصلا، ثم تأتي بعدهما بمعنيين أو أكثر. فإذا في البداية قلت: أم أصبح الرجل صائما، جاءت بأصبح رجل صائم، هذه المعاني الثلاثة يوجد بينها تضاد؟ لا. وأمست المرأة مفطرة، واضح؟ هذه المعاني الثلاثة لا يوجد بينها تضاد، قابلتها بمعاني ثلاثة تضاد المعاني الأولى، فأمس ضد لأصبح، المرأة ضد للرجل، و المفطر ضد الصائم، هذا يسمى ماذا؟ المقابلة. ويصدق عليه اتباق، لأن اتباق ماذا؟ اتباق الجمع بين المتضادات، يصدق عليه أن هنا جمع بين المتضادات، فلذا أدخلوا المقابلة جعلوها من اتباق. فيمكن حينئذ أن نقول الطباق على قسمين، طباق مقابلة وطباق غير مقابلة. طباق المقابلة أن تأتي بمعان متناسبة ثم تردفها بمعان متناسبة فيما بينها لكن تضاد المعاني الأولى، واضح هذا الشيء؟ وبينما الطباق غير المقابلة لا، أن تجمع بين الشيء وضده من دون أن تأتي بمقابلة. صار واضح؟ إذن المقابلة تدخل أين؟ تدخل في الطباق. فبناء على ذلك نستطيع أن نفهم أن المقابلة قد يحصل التقابل بين اثنين واثنين، أصبح الرجل وأنست المرأة، قد يحصل التقابل بين ثلاثة وثلاثة، قد يحصل التطابق بين أربعة وأربعة، قد يحصل بين خمسة وخمسة، وهكذا. صار واضح؟ ومثل على ذلك بأمثلة متعددة نقرأها عند تطبيق العبارة. إذن المقابلة ما هي؟ نتيجة النهائية أن تأتي بمعنيين أو أكثر يكون بينهما تناسب ثم تردفهما بمعنيين أو أكثر يكون بينهما تناسب، لكن هذه المعاني المردفة تضاد المعاني السابقة بحسب الترتيب، هذا معناه ماذا؟ المقابلة. السكاكي أضاف قيدا إلى تعريف المقابلة، أضاف شرطا إلى تعريف المقابلة، وهو أنه شوف ما عندنا المعاني المتناسبة الأولى ثم المعاني المتناسبة الثانية ثم كل واحد من المعاني الثانية يضاد المعنى الأول، الأول يضاد الأول، الثاني يضاد الثاني، وهكذا. سكاكي قال بشرط أن لا يقيد أحد المتناسبات بقيد دون الآخر، فلو قيدنا الطائفة الأولى بقيد لابد أن نقيد الطائفة الثانية بقيد مقابل له، وإلا لا تحصل مقابلة. مثلا في قول الشاعر يقول ما أحسن الدين والدنيا، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. شوف عندنا أحسن الدين الدنيا، صحيح؟ شرطهما بماذا؟ بالاجتماع. ثم في المقابل ماذا جاء؟ وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. أقبح في مقابل أحسن، الكفر مقابل الدين، الإفلاس في مقابل الدنيا، لأن المراد من الدنيا المال. لكن لم يقل إذا افترقا، فهذا عند السكاكي ليس مقابلة، لأن الشرط في المعاني الأولى في الطائفة الأولى الشرط لم يشرطه، لم يشرط نقيضه وضده في الثاني، فعند السكاكي هذا لا يسمى مقابلة. واضح إذن الشرط الذي شرطه السكاك؟ نعم. لا أخوان، لا في الثاني لابد أن يقول إذا افترقان يشترطها بالضبط، لكنه لا يحسن المعنى، لا يحسن وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل إذا افترقا، ويريد لها ويريد الاجتماع، يريد صورة الاجتماع الكفر مع الإفلاس، يعني هم كافر وهم فقير، تفهمنا؟ يريد أن يقول في صورة الاجتماع قبيح، فلا يصح أن تقول إذا افترقا. صار واضح؟ فلذا على رأي السكاكي على الشرط الذي شرطه السكاكي لا يكون هذا من المقابلة. صار واضحا؟ نقرأ هذا المقدار الآن ويكون قد تم الكلام في أي شيء في البديعة الأولى من المحسنات المعنوية. ويلحق به أي باتباق شيئان، أحدهما الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلقين مثل السببية واللزوم ونحو ذلك، نحو قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة لأنهما قد يجتمعان، رحمة شديدة لكنها مسببة. ما هي المسببة؟ الرحمة عن اللين الذي هو ضد الشدة. فالرحمة بلحاظ لازمها بلحاظ سببها هي ضد للشدة، أما بلحاظ ذاتها لا تضاد الشدة، فلذا ألحقت بالاتباق. والثاني الجمع بين معنيين غير متقابلين عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقي، أما بلحاظ معناهما المقصود هنا لا يوجد بينهما تقابل. نحو قوله أو قوله لا تعجبي يا سلم، يا سلم ماذا هذا؟ في النحو ترخيم من رجل، يعني نفسه، يعني المقصود من الرجل هنا يعني لا تعجبي مني. ضحك المشيب برأسه أي ظهر ظهورا تاما فبكى ذلك الرجل. طب وجه البكاء لماذا؟ إما بكى لأنه صار مشرف على الموت، أو بكى لأنه تذكر أيام الشباب. فظهور الشيب لا يقابل البكاء، إلا أنه قد عبر عنه بالضحك الذي معناه الحقيقي مقابل للبكاء. ويسمى هذا النوع الثاني ماذا يسمى؟ إيهام التضاد، لأن المعنيين قد ذكرا بلفظين يوهمان التضاد نظرا إلى الظاهر، الإيهام نظرا إلى الظاهر، وإلا في الواقع لا يوجد تضاد. ودخل فيه أي في اتباق بالتفسير المتقدم وهو الجمع بين المتقابلين، ماذا دخل؟ ما يختص باسم المقابلة. وإن جعله السكاكي وغيره قسما برأسه من المحسنات المعنوية، يعني اتباق عندهم غير المقابلة، وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك المذكور من المعنيين المتوافقين أو المعاني المتوافقة على الترتيب، يعني بشرط أن يكون لفظ نشر مرتب، فيدخل في اتباق. ليش؟ لأنه يصدق عليه أنه جمع بين معنيين متقابلين في ليش قال في الجملة؟ يعني في طريقة معينة هنا، هنا كان الجمع بين الشيء وضده بأسلوب معين بأسلوب التقابل. والخب ماذا قال؟ أن يؤتى بمعنيين ماذا؟ متوافقين، يعني معنيين متناسبين، ليس المراد أنهما ماذا؟ ليس المراد منهما التناسب أو ماذا؟ التماثل، لا، المراد من المتوافقين يعني لا يوجد بينهما تضاد، لا يوجد بينهما تضاد. والمراد بالتوافق خلاف التقابل، حتى لا يشترط أن يكونا متناسبين أو متماثلين، المهم أن يكون ماذا؟ مما يقبلاه الاجتماع، صدق عليهما في المنطق تماثل أو تناسب أو لم يصدق. نحو فمقابلة الاثنين بالاثنين، نحو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، واضح هذا. أتى بالضحك والقلة المتوافقين لأنهما لا يوجد بينهما تضاد، هذا معنى التوافق. ثم بالبكاء والكثرة المقابلين لهما. ومقابلة الثلاثة بالثلاثة نحو قوله ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل أتى بالحسن ما أحسن. والدين والغنى، يعني المراد من الدنيا هذا المعنى هنا، ثم بما يقابلها من القبح والكفر والإفلاس على الترتيب. ومقابلة الأربعة بالأربعة أين؟ نحو فأما من أعطى أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه أربع أمور. في المقابل بخل استغنى كذب بالحسنى سنيسره للعسرى. فسنيسره مفتوحة. لا مرفوع مفترض في القرآن، مرفوع ما في قرآن هنا. فسنيسره فأما من كذا إلا على معنى الشرطية هنا، حتى سنيسره الرفع الظاهر. المهم راجعها. مين سأل سؤال ما التفت؟ لا، واحد لليسرى يعني لدخول الجنة، للعسرى يعني لدخول النار. فدخول الجنة يقابل دخول النار، مضمومة بني، ما في وجه للنصب يعني هنا يوجد وجه للجازم يعني يكون أما تتضمن معنى الشرط، أما وجه للنصب ما في. والتقابل بين الجميع ظاهر إلا بين الاتقاء والاستغناء. التفت، خب تعال ارجع، أعطى يقابل بخل أو لا يقابل؟ لأن الإعطاء والبخل متضادان، البخل معناه المانع. خب بعد كذب بالحسنى وصدق بالحسنى بينهما تقابل واضح، نيسره لليسرى ونيسره للعسرى، يعني واحد نوفقه لدخول الجنة وواحد ندخله النار، بينهما تقابل. لكن بين اتقى واستغنى أين التقابل؟ يمكن أن يكون شخص غني ومتقي، فلا يوجد تقابل. فلذا هذا كان يحتاج إلى توضيح. لذا المصنف من بين كل هذه الأربعة أي واحد وضح؟ وضح الاتقاء والاستغناء. لذا يقول إلا بين الاتقاء والاستغناء فبينه بقوله والمراد باستغناء أنه زهد فيما عند الله تعالى، كأنه استغنى عنه أي أعرض عما عند الله تعالى. وبالذي يعرض عما عند الله يكون متقيا؟ لا. فلم يتقي. أو المراد باستغنى استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة، فالذي يكون كذلك لا يكون متقيا فلم يتق. فيكون الاستغناء مستتبعا لعدم الاتقاء وهو مقابل الاتقاء. فيكون هذا من قبيل قوله تعالى أشداء على الكفار، كيف الرحمة تستلزم اللين، كذلك هنا الاستغناء بالشهوات يستلزم عدم التقوى. فبلحاظ لازم يوجد بينهما مقابلة. وزاد السكاكي في تعريف المقابلة قيدا آخر حيث قال هي أن يجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهما، وإذا شرطها هنا يعني في الطائفة الأولى، إذا شرط شرط فيما بين المتوافقين أو المتوافقات أمر شرط في الطائفة الثانية، شرط هناك ثمة أي فيما بين ضديهما أو أضادهما، شرط ماذا؟ ضده أي ضد ذلك الأمر، كهاتين الآيتين. ماذا شرط في الأولى؟ شرط التيسير لليسرى. في الثانية ماذا أضاف؟ التيسير للعسرة. فشرط طبعا المقصود من الشرط يعني ليس بمعنى إذا الشرطية، كل قيد يضاف على الطائفة الأولى هذا المقصود من الشرط. كهاتين الآيتين فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده أي ضد التيسير وهو التعسير المعبر عنه بقوله فسنيسره للعسرة مشتركا بين أضدادها وهي البخل والاستغناء والتكذيب. فعلى هذا لا يكون قوله ما أحسن الدين من المقابلة. ليش؟ لأنه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع ولم يشترط في الكفر والإفلاس الافتراق، بل الاجتماع لا بد منه أيضا ومنه أي ومن المعلم. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في الطباق. طبعا لا بد أن تحفظ في الطباق ماذا ذكرنا؟ ذكرنا في الطباق التدبيج، تذكرون؟ وهو مختص بالألوان. وذكرنا المقابلة، وذكرنا ما يسمى بإيهام التضاد، وذكرنا زميله والذي ليس له اسم معين، الشداء على الكفار رحماء بينهم، لم يكن له اسم معين. فهناك أربع أمور ذكرناها وين؟ في الطباق، كل هذه ملحقة بالطباق. الآن يأتي إلى المحسن المعنوي الثاني وهو مراعاة النظير. بس ما المقصود من مراعاة النظير؟ مراعاة النظير طبعا له اسم آخر يسمى بالتناسب، بالتوافق، بالتوفيق ونحو ذلك من العبائر، وهو أن تجمع بين أمر وبين ما يناسبه لا على جهة التضاد. في اتفاق ماذا جمعنا؟ بين أمر وضده. هنا لا، نجمع بين أمر وما يناسبه لكن لا على جهة ليش قال لا على جهة التضاد؟ لأن بين الضدين يوجد تناسب، يوجد تناسب بين الضدين. ذكرنا سابقا في بحث الفصل والواصل لأن الأشياء قد تعرف بأضدادها، فلذا حتى لا يتوهم أن هذا المعنى يشمل الطباق وغيره قال لا على جهة التضاد. صار واضح؟ فالطباق المناسبة تكون على جهة التضاد، في مراعاة النظير لا تكون على جهة التضاد. مثلا تقول الشمس والقمر بحسبان، بين الشمس والقمر لا يوجد تناسب. ليه؟ لأنهما مما يحضران معا في المخيلة. هنا لا تحتاج إلى أن تراجع الجامع الخيالي والجامع الوهمي والجامع العقلي الذي ذكرناه في بحث الفصل والوصل، وقلنا ربما أشياء لا تحضر في ذهن شخص وتجتمع في ذهن آخر. هذا ينبغي، هذا المقصود من التناسب. يقول مراعاة النظير ويسمى التناسب والتوفيق. التفت جيدا، في المقابلة ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. قد يقال يوجد أيضا مراعاة النظير لأنه في الطائفة الأولى ذكرنا أشياء متناسبة، فحينئذ يختص الطباق، يختص المقابلة. فرقها عن مراعاة النظير أنه في مراعاة النظير فقط نذكر المتناسبات ولا نذكر ما يضادها، وإلا تصبح مقابلة. صار واضح؟ يقول ويسمى التناسب والتوفيق والائتلاف والتلفيق، كل ذلك اسم لمراعاة النظير أيضا، وهي جمع أمر وما يعني مع ما يناسبه. الحمد لله غفر الله لك ولكم. لا بالتضاد، يعني لا تكون المناسبة على جهة التضاد، والمناسبة بالتضاد أن يكون كل منهما مقابلا للآخر. وبهذا القيد يخرج الطباق، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشمس والقمر بحسبان جمع بين أمرين، ونحو قوله في صفة الإبل. شوف الإبل، هذا الشاعر رأى إبل نحيفة جدا، رأى إبل نحيفة جدا، ففي البداية وصفها بأنها كالأقواس، جمع ماذا؟ قوس. شوف القوس نحيف، ثم ماذا بدا له أن يقول لا أنها أكثر من الأقواس نحيفة؟ بدا له أن يصفها بالأسهم، الأسهم أنحف من الأقواس، ثم ماذا بدا له؟ لا أنها أضعف وأنحف من ذلك، وصفها بالوتر القوس. التفتنا؟ خب، بين الأقواس والأوتار والأسهم لا يوجد تناسب، فهذا أيضا من مراعاة النظير. يقول كالقصي جمع قوس المعطفات، معطفات يعني عطف عليه بمعنى انحنى ومال عليه، المنحنيات، بل الأسهم جمع سهم، بل الأسهم مبرية، بل الأوتار جمع وتر، جمع بين أمور ثلاثة. فالمثال الأول جمع بين أمرين، في المثال الثاني جمع بين أمور ثلاثة، ومنها أي ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف. تشابه الأطراف أن تأتي في ذيل الكلام بما يناسب ابتداء الكلام، لذا سمي تشابه الأطراف صدر الكلام وذيل الكلام، وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداء في المعنى، نحو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وين الشاهد؟ فإن اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار، لأن اللطافة تقتضي عدم الإدراك بالأبصار، والخبير ماذا يناسب؟ وهو يدرك الأبصار. جاء بكلمتين، واحدة تناسب صدر الكلام وواحدة تناسب ذيل الكلام، والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار، لأن المدرك للشيء يكون خبيرا عالما. ويلحق بها أي بمراعاة النظير أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيين متناسبين وإن متناسبان وإن لم يكونا مقصودين هنا. تفهم جيدا؟ مثل نظير ماذا؟ الضحك وبكى، بلحاظ ذاتيهما لا يوجد بينهما تضاد، لكن بلحاظ المعنى المجازي يوجد تضاد، هنا شبيه بهذا الشيء. شوف يقول الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر. النجم بحسب معناه الحقيقي ماذا؟ نوع من الكواكب، فألا يتناسب مع الشمس والقمر؟ لكن النجم ليس المراد منه الكوكب، النجم مراد منه ما ينجم على الأرض، ما عندنا الذي ينبت على الأرض، نوع منه له ساق يسمى شجر، ونوع منه لا ساق له يسمى نجم. هذا هو المعنى المقصود في الآية، وإلا والنجم والشجر ما هي علاقتهما؟ اتفقنا؟ فإذا بلحاظ أحد المعنيين وهو الكوكب بين الشمس والقمر والنجم يوجد تناسب، لكن بلحاظ المعنى الآخر لا تناسب بينهما، فهذا إيهام التناسب. واضح؟ هذا شبيه بضحك وبكى المتقدمة، لكن ذاك ذكرناها في الطباق. بلين؟ لا، النجم والشجر هذا هو المقصود. إذن وين الشاهد؟ يقول ويلحق بها أي بمراعاة النظير أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان وإن لم يكونا مقصودين، إذ لم يقصد من النجم هنا الكوكب، نحو الشمس والقمر بحسبان، والنجم أي والنبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض لا ساق له كالبقول، والشجر الذي له ساق يسجدان أي ينقادان لله تعالى فيما خلق له. فالنجم بهذا المعنى وإن لم يكن مناسبا للشمس والقمر لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، وهذا يسمى، هناك نسميه إيهام التضاد، هذا نسميه إيهام التناسب. بين النجم والشجر يوجد تناسب، لا إيهام التناسب، لكن بين النجم والشمس والقمر يوجد إيهام التناسب، ومنه يأتي إن شاء الله والحمد لله. يعني بقدر معين يجري كل واحد يجري بحسب ما قدر له الله سبحانه وتعالى.